عزيز عليه ما عنتم، أي من صفة هذا الرسول صلى الله عليه وسلم أنه عزيز عليه ما عنتم، أي يعز عليه ويشق عليه أي أمر يعنتكم، أي يلحق بكم العنت وهو المشقة. فهو عليه الصلاة والسلام لا يرضى ولا يريد لأمته أي شيء فيه مشقة، فيه مشقة عليهم وفيه عنة وفيه ضرر وفيه هلكة لهم في دينهم ودنياهم. عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم. ومن صفته عليه الصلاة والسلام أنه حريص عليكم، وحرصه عليه الصلاة والسلام على أمته أشد من حرص الابن على ابنه والأم على ابنها. ولهذا قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، هو أولى بنفسك منك، ويجب أن تقدم محبته على محبتك لنفسك، وأن تقدم محبته على محبتك لوالدك وعشيرتك والناس أجمعين، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وكما قال في حديث عمر عندما قال عمر رضي الله عنه: والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه. قال عمر: والله لأنت الآن أحب إلي حتى من نفسي. قال: الآن يا عمر أحب، كون النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن يكون أحب إليك من نفسك، هذا ليس بالدعوة، الدعوة يسيرة على كل إنسان وسهلة على كل لسان. سهل أن يدعي الإنسان أنه يحب النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ليست العبرة بالدعاوى، العبرة بالحقائق والمضامين، العبرة بالحقائق والمضامين لا بالدعاوى، وإنما بالحقائق والمضامين. ولهذا جاء في القرآن قول الله تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وهذه الآية يسميها بعض أهل العلم آية المحنة، بمعنى أن من أراد أن يعرف قدر محبة الله في قلبه وقدر محبة النبي صلى الله عليه وسلم في قلبه فلينظر مدى اتباعه للنبي عليه الصلاة والسلام، فإن هذا هو العلامة. فكلما كان لسنته أتبع ولهديه ألزم، متمسكا بالسنة ملتزما بهديه عليه الصلاة والسلام، فهذه العلامة الواضحة على محبة النبي عليه الصلاة والسلام. فالعبرة بهذا. حريص عليكم، أي حرصا أشد من حرصكم أنتم على أنفسكم ومن حرص والديكم عليكم، حريص عليكم حرصا شديدا، حرصا عظيما صلوات الله وسلامه عليه. حريص على هدايتكم، حريص على سعادتكم، حريص على نجاتكم وسلامتكم من النار. خذ مثلا ضربه النبي عليه الصلاة والسلام مبينا حرصه. قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: إن مثلي ومثلكم مثل رجل أوقدت نار عظيمة وأضاءت ما حولها. قال: ومثلي مثل رجل أخذ يحجزكم ويمنعكم من الوقوع في النار، ومثلكم مثل الفراش والهوام تلقي نفسها بالنار. ومثله عليه الصلاة والسلام مثل رجل واقف بيننا وبين هذه النار يمنع، يقول: وتأبون إلا أن تقحمون فيها، وأنا أقول هلموا ابتعدوا عن النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام في هذا المثل العظيم. وفي الحديث الآخر قال عليه الصلاة والسلام: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. ومن يتأمل سيرته وهديه يدرك تمام نصحه وحرصه في بلاغ دين الله والنصيحة لعباد الله. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم، أي غاية الحرص وأشد الحرص.